ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال جل وعلا في سورة القصص في الموضع الرابع: في البقعة المباركة من الشجرة، هذا المكان الذي كلم فيه موسى عليه الصلاة والسلام، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. بقعة مباركة وأرض مباركة يعني مقدسة مطهرة. وقد ألف العلماء في فضائل الشام وجمعوا الأحاديث الكثيرة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأرض، وليس كما يتصور البعض أن الفضائل في مكة والمدينة وفقط، لا، حتى مصر، أسأل الله تعالى أن يحفظها. وقد ذكرت صراحة في القرآن في أربعة مواضع، وذكرت ولم يصرح بها في العديد من الآيات، في قول الله عز وجل. طبعا المواضع التي صرح الله تعالى فيها بذكر مصر معروفة: وآويناهما، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ذهب بعض المفسرين إلى أن تلك الربوة هي مصر، حيث العيون والأنهار، ونيلها يشهد على ذلك، إلى غير ذلك. واجعلوا بيوتكم قبلة، خطاب لمن؟ لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. فجعل الله عز وجل منها قبلة للأنبياء والمرسلين يوما ما. فضائل مصر كثيرة أيضا، ومكة والمدينة معلوم، وفضائل الشام كذلك، تلك الأراضي التي تنزف، التي تغتصب وتنتهك فيها الأعراب، في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي الأردن، في تلك البقاع المقدسة الطاهرة المباركة. إذن فمعنى أنها مقدسة أي لا يحكم فيها إلا بشرع الله، شرع الله، ولا يمكن لأحد من الحكام أن يحكم في تلك البلاد إلا بما أنزل الله. وكيف تكون مباركة ومقدسة وتمتهن؟ كيف؟ حتى ابتلى الله تبارك وتعالى سوريا بالحكم النصيري الآثم. النصيرية تلك الطائفة العفنة، وهم من الكفار باتفاق علماء المسلمين. بشار هذا نصيري، وهذه الطائفة تنسب إلى محمد بن نصير الذي روج لتلك الأفكار الهدام في القرن الثالث الهجري. وهذه الطائفة انشقت من الروافض، يعني الروافضة والعياذ بالله هم من أخبث الناس ومن أشد الناس كفرا وزندقة والعياذ بالله. تلك الطائفة النصيرية انشقت وتركت هؤلاء، فإن الروافض قد كفروا النصيريين. تخيل من شدة جرأتهم وكفرهم البواء والعياذ بالله. فخرج هذا الرجل بتلك الأفكار العقائدية الهدامة، فقال علي رضي الله عنه جزء من الإله. قال لا لا، بل هو الإله ودعا الناس إلى عبادة علي من دون الله. هؤلاء هم النصيريون. ومع مرور الأيام ودخول الاحتلال، طبعا الكفرة والغرب يفرحون بتلك الفتن، فأطلقوا عليه هذا الاسم وسموا بالعلويين نسبة إلى علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن الناس إذا رأوا تلك الجرائم البشعة وقالوا هذا كان من الطائفة النصيرية لشق ذلك على المسلمين، ولكن من باب الخداع والدسيسة والمكر والخيانة ينسبون إلى علي، فيلبس الأمر على عامة المسلمين. قل لك هؤلاء ينسبون إلى علي بن أبي طالب، العلويين فرقة من الفرق، جماعة من الجماعات كالجماعات عندنا، يلبسون الأمر على عامة الناس وعلى شهادة المسلمين والعياذ بالله. في أيام فرنسا أطلقوا عليهم هذا الاسم، هو اسم حادث، إنما هم طائفة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فلا يقرون بإله أصلا والعياذ بالله، واتخذوا علي بن أبي طالب والعياذ بالله إلها من دون الله، بل إنهم زعموا، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أن عليا رضي الله عنه هو الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كفر بواح ما بعده. فيمكن لتلك الفرقة الفاسدة أن تحكم جزءا من بلاد الشام. طيب، والقدس في براثن اليهود، خلاص عندك النصيريون يسيطرون على سوريا ويحكمون فيها حكما فاسدا والعياذ بالله، واليهود تمكنوا من بيت المقدس، يريدون أن يطوقوا مصر بطوق من حديد لتحقيق مآربهم الفاسدة حتى يصلوا إلى قلب العالم. ولكننا نتضرع إلى الله تعالى أن يخيب رجاءهم. فتلك الطائفة المجرمة التي ينتمي إليها بشار وأبوه، أسأل الله تعالى أن يعاملهم بعدله، وهو مجرم باتفاق المسلمين كافة، هذا الذي كان يدعى حافظ الأسد، الذي كان يقتل الرجال والنساء والأطفال جملة ويقوم بدفنهم تحت التراب بلدة كاملة، يقوم بإبادتها ويجعل من ترابها مقابر لمن عاش فوقها فوق أرضها. أنجب هذا الملعون الكافر الذي تتلمذ وتخرج من المدرسة الفرعونية، أما قرأتم قول الله عز وجل عن فرعون ما علمت لكم من إله غيري؟ هكذا قال، وهو مخلوق حقير ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك شيئا لغيره من الخلق، وإنما هو مخلوق ضعيف حقير وهو يعلم ذلك، ولكنه الملك. الملك والطغيان، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله عز وجل من فوق رأسه كما قال الحسن رحمه الله، هذه الأنهار تجري من تحتي والناس عبيد عندي، فأغرقه الله تبارك وتعالى بتلك الأنهار التي افتخر بها يوما ما. هؤلاء من تلامذته ومن جنده ويحشرون معه بإذن الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. هذه البلاد التي تعاني وجرحها ينزف دما، تعاني من القتل والأسر والاغتصاب والفقر والعري والجوع، هم إخواننا، هم إخواننا في الإسلام. ما فرق الله تبارك وتعالى بين رجل وبين آخر، كلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وألف بين قلوبهم، ألف الله تعالى بين قلوب عباده الموحدين. فإخواننا هؤلاء الذين يبادون في سوريا وفي غيرها من بلدان المسلمين لهم حق علينا، لهم حق علينا. فأول هذه الحقوق أن نستشعر ما هم فيه من عذاب، لا أن تفكر في ذاتك فقط، وفي استشعارك لذلك أن تشكر الله تعالى على ما أنت فيه من خير، أمن وأمان وصحة وطمأنينة على الأهل والمال والولد حتى وإن سفر، وهم لا يعرفون للنوم طعما ولا للراحة مذاقا، وإنما يدخل الرجل من زبانية بشار، يدخل بيتا من بيوت المسلمين ويأخذ الطفل الرضيع من حجر أمه ويقوم بذبحه على مرأى ومسمع من الوالدين ومن الإخوة والأخوات. يدخلون بيوت المسلمين هؤلاء الكفار ويأخذون ويأسرون النسوة ويقومون باغتصاب الإناث، ثم بعد ذلك يقومون بقتلهن شر قتلة، وكل العالم يسمع، وما أحد من أصحاب السلطات قد تحرك، لا يتحرك فيه شيء، وإنما لا يفكر إلا في ذاته وفي مصلحته وفي مآربه. مجموعة من الشباب يمشون في الشوارع وفي الطرقات، يقومون بصب السولر أو البنزين فوق رؤوسهم ثم يشعلون فيهم النيران، وحشية، إجرام، كفر بالله واليوم الآخر، وهم مع ذلك يزعمون أنهم لن يقهروا. قد قهر الله تبارك وتعالى الذين من قبلهم، أما أهلك الله عز وجل فرعون وقارون وهامان وعادا وثمود وإلى آخره؟ ولكنها الشهوة، هي شهوة حب الملك والسلطان التي دفعتهم إلى الكفر بالله واليوم الآخر والعياذ بالله، ومصيرهم قريب. فهذه سنة كونية لا خلاف عليها، أن الطاغية إذا تجبر واشتد ظلمه وبالغ في طغيانه فلا بد أن يقسم يوما ما، لابد، كما فعل الله تبارك وتعالى بالطغاة من ذي قبل. أن تستشعر يعذبون، وثانيا أن تدعو لهم بإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم أو صلى وسلم وبارك على النبي، كان صلى الله عليه وسلم يقنط، يعني يدعو في الصلوات الخمس على بعض الكفار والمشركين ممن لا خير فيهم ولا مطمع في إسلامهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ولما قيل لهم يا رسول الله إن قبيلة كذا أبت فادعوا الله عليها، فدعا صلى الله عليه وسلم لتلك القبيلة بالهداية، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فلا يدعو صلى الله عليه وسلم على قبيلة أو على رجل إلا إذا علم صلى الله عليه وسلم أنه لا مطمع في إسلامه ولا خير فيه. وكيف يدعو على رجل يرجى إسلامه وهو صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم؟ إنه ما دعا على أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس النفاق الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم، آذى الله ورسوله، وظل محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم في عض امرأته وفي فراشه، وما دعا عليه صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى عليه بعد موته صلى الله عليه وسلم. فدعا صلى الله عليه وسلم في الصلوات على أقوام، ودعا لأقوام، دعا على عصية، ودعا على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، ودعا لبعض الصحابة بالتوفيق والتأييد والثبات صلى الله عليه وسلم في النوازل وقت النازلة عند الشدال القربات، ونحن في قربة، فيسن للمسلم لإمام المسلمين أن يدعو في الصلوات الخمس دعاء النازلة استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هامش المحاضرة أقول دعاء النازلة له فقه ويختلف عن دعاء القنوت، والقنوت بالتاء، ألا تقول القنوت؟ فالقنوت بالتاء هو الدعاء، ويعطي العديد من المعاني القنوت. أما القنوط فهو الإياس اليأس والعياذ بالله، فلا تكن من القانطين، لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا تيأسوا. أما القنوط بالتاء يعني الدعاء، فيختلف عن دعاء القنوط. فدعاء القنوط يكون في رمضان وفي غير رمضان، يعني إذا صليت العشاء صليت لله ركعتين وهما سنة مؤكدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تصلي ما شاء الله تعالى لك من الليل 11 ركعة، أو اقتصرت على ركعتين أو 4 ركعات أو ما شاء الله عز وجل لك، ثم صليت ركعتين الشفع والوتر، تقرأ في الركعة الأولى في ركعتي الشفع بسورة الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد، الشفع والوتر في آخر صلاتك ليلة أو بعد صلاة العشاء إذا أيقنت أنك لن تقوم إلا إذا أذن للفجر. فإذا صليت الركعة الأخيرة بعد الركوع رفعت يديك لله عز وجل ودعوت دعاء القنوت في رمضان وفي غير رمضان، أن تسأل الله تعالى من فضله. دعاء النازلة يكون في الصلوات الخمس، وندعو لأقوام وندعو على أقوام، فلا يسن لك أن تقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في، هذا لا يقال في الصلاة في دعاء النازلة، هذا في دعاء نسلم، دعاء القنوت، واضح؟ ويكون على قدر الحاجة دون إطالة ودون مشقة على المسلمين. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة يدعو في كلمتين لأقوام وعلى أقوام، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين، اللهم اجلب بطأتك على فلان، على الطاغية فلان، وعلى الكافرين الذين يحاربون الله ورسوله، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يتبعون السنة، وأن نركع. وبعض الناس يتخاذل عن الدعاء ولا يدعو، وربما شق ذلك عليه، يقول لك في كل صلاة دعاء، في كل صلاة دعاء. سبحان الله، رجل لا يجود بالدعاء كيف سيجود بالدماء؟ يعني أتظن أن هذا الذي يبخل بالدعاء لإخوانه في الصلاة يكون أهلا للجهاد في سبيل الله لفتح بيت المقدس أو لنصرة إخوانه في سوريا أو في غيرها من بلدان المسلمين؟ لا والله. فالدعاء لأولئك المبتلين في الصلاة وفي غير الصلاة، وأن تحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله. بعض الناس يقول طيب أطلع أجاهد معهم في سوريا وموت وخلاص، ليس هذا من الصواب في شيء. الجهاد في سبيل الله في خلافة المسلمين وتحت قيادة حاكم من حكام المسلمين، إذا رفع الراية وقال حي على الجهاد وجب علينا أن نلبي، وهو يتولى تنظيم الصفوف وإمداد الجيوش ووضع الخطة وتحديد الهدف. أما أن يكون الجهاد بعشوائية ومن تلقاء النفس، فربما أتلف الإنسان نفسه من حيث لا يدري. اللهم ارزقنا جهادا في سبيلك يا رب العالمين. فالجهاد له فقه، فقه الجهاد في سبيل الله. فالدعاء سلاح قوي، فادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم سجود وأنتم في خلواتكم وبعد الصلوات، فربي سميع قريب مجيب الدعاء، أن يفرج الله تعالى عن هؤلاء المظلومين وأن يرفع الظلم عنهم، ظلم شديد وقع عليهم، ولكن هذه حكمة الله عز وجل، وهذه إرادته الكونية. فالإرادة كما قال العلماء على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فلا يكون في هذا الكون أي شيء إلا بإذن الله وبعلمه، خير شر كل شيء لا يخرج عن علم الله، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، لا يعزب يعني لا يغيب. وقال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالإرادة الكونية ما أراده الله عز وجل في كونه، حتى وإن كان شرا، فالشر لا يكون في كون الله إلا بإذنه وبعلمه وبقضائه وقدره وبتقديره، وإن لم يرضى الله عز وجل عن الكفر وعن الشر، لكنه لا يكون في كون الله إلا بإذنه وقضائه وقدره. والإرادة الشرعية هي ما أراده الله تبارك وتعالى من عباده، فأراد الله عز وجل التوحيد من المسلمين، أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة، ونهاهم عن الكفر، لكنه قد وجد الكفر بعلم الله وبإذنه. والإيمان باختيارك أنت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واختيارك هذا خاضع لمشيئة الله، لا تخرج في اختيارك عن المشيئة الإلهية أبدا. ولذلك لما أنزل الله تعالى قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، قال بعض الكافرين كما ذكر أهل التفسير، قال أبو جهل: الأمر لنا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا عوججنا. هذا عقل الكافر. فأنزل الله تعالى بعدها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الإرادة الشرعية. فما يحدث في كون الله تبارك وتعالى إنما حدث بعلمه وبإذنه، وما خرج عن إرادته سبحانه وتعالى. لكنه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. ولذلك يفهم البعض قول الله عز وجل فهما خاطئا، يقول لك، يقول الله: لا إكراه في الدين، يعني المسلم حر لا يكره إذا خرج من الدين ولا يجبر على الدخول فيه ثانيا. هذا كلام باطل، كلام باطل. لأن من دخل في دين الله عز وجل ثم خرج منه فليس له إلا القتل، فهو مرتد. أما الكافر الذي لا يريد اعتناق الإسلام فإنه لا يجبر، لكن إذا كان من أهل الكتاب فلا بد من دفع الجزية عن يد وهو صاغر، يعني وهو حقير ذليل. وأما الكافر الذي كفر بالله واليوم الآخر فليس إلا السيف، فالدية لا تقبل إلا من أهل الكتاب، لا تقبل الدية من كافر، إما أن يسلم وإما أن يقتل بسيف المسلمين. فالدعاء كم فرطنا فيه وكم قصرنا فيه، ولو أنك قمت لله عز وجل في جوف الليل وصليت لله عز وجل ركعتين وتضرعت إلى الله أن يكشف الله تعالى الهم والغم والبلاء عن إخواننا في سوريا، لقدمت المعذرة إلى الله عز وجل، فكل منا سيسأل. وثالثا، بعد عيش المشكلة وبعد الدعاء، أن تجود بشيء من مالك، الجود بالمال. في خطبة اليوم قال الخطيب كلاما عجيبا ونحسبه على إخلاص ولا نزكي على الله، قال: لا تخرج من بيت الله إلا وقد أخرجت ما في جيبك لسورية، لا تبحث عن أقل شيء، ولكن تخيل أن أخوك هذا الذي في سوريا هو شقيقك، شقيقك بالنسب، ماذا ستفعل؟ ستحزن، ستبكي، ستتألم. طيب، الذي في سوريا هو أخوك في الدين. أخوك في الدين قد آخى الله عز وجل بينك وبينه، فلماذا التخاذل؟ لماذا أصحاب الأموال؟ لماذا لا نستغني ولو أسبوعا عن الكماليات التي تكون في بيوتنا، وعن الطرف الذي يكون في مساكن كثير منا؟ لماذا لا نستغني عن تلك الكماليات وأن نجعل ذلك لله تبارك وتعالى قربا إلى الله عز وجل لإنقاذ هؤلاء من براثن المجرمين المفسدين؟ إنهم ينزفون ولا يجدون الدواء، لا يجدون الخيط الطبي لمعالجة جروحهم، وإنهم يستعملون خيط الأسواق. ما كان هذا الخيط من شدة الفقر، لا يجدون دواء ولا علاج. فالتبرع بالمال حتى وإن قل، حتى وإن قل. بعض المسلمين، رجل من علماء المسلمين في بعض الدورات ذكر بالتبرع لصالح سوريا، ورجل جالس من طلاب العلم فقير فتأثر فأخرج 5 جنيهات من جيبه لا يملك سواها، وبعض الناس قد رآه فأخبر بعض الأثرياء بما كان منه وأنه لا يملك غيرها، فأعطاه 500 جنيه مكافأة له وأقسم عليه ألا يرد شيئا منها، لعله أخلص لله عز وجل، فكافأه الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وبعض الناس يظن أن تلك الصدقة أو أن هذا المال سينقص شيئا من ماله ومن أملاكه، وما هكذا تكون المعاملة مع الله، بئس الظن. ولكن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فلنتبرع بما نملك من مال ومن كساء لإخواننا، والحمد لله أن الجمعيات الخيرة في دمياط تتلقى تلك التبرعات في العديد منها، في العديد من الجمعيات الخيرية في دمياط تتلقى تلك التبرعات، ولا تتبرع بمفردك، ولكن انشر هذا الأمر في بيتك، علم ولدك كيف يتصدق، كيف يستشعر مصائب المسلمين، وعلم زوجك كذلك، وعلم إخوتك، وعلم أخواتك، علمهم أن الوقوف مع هؤلاء المنكوبين من إخواننا هو واجب علينا بالدعاء، بالمال، بالتبرع. بعض الدعاة تذكر وكانت امرأة جالسة تلبس الكثير من الحلي، فخلعته كله لله. والله يا أمة يا إخوة عليكم الصلاة والسلام، الخيرية في تلك الأمة ماضية وباقية إلى قيام الساعة. وبعض علماء المسلمين ذكر بما يحدث لإخواننا في سوريا وأنهم لا يجدون شيئا و إلى آخره، فترك مفتاح السيارة وقال خذوها لا أريدها، هتصرفوا فيها، اعملوا بيعوها، أنا مش أروح، أروح على رجلي. سبحان الله، إيثار عجيب، نماذج رائعة طيبة في أمتنا. فالدعوة إلى التبرع لصالح هؤلاء البؤساء المنكوبين، وأن ننشر ذلك. لو أن إنسانا أو فردا واحدا ذكر الناس في حيه هذا في المساجد، وذكر الأئمة وذكر جيرانه بالتبرع وبالدعاء، ودعاهم إلى نصرة إخواننا في سوريا، لأحدث خيرا عظيما في حيه أو في شارعه أو في مسجده. فما بالكم بالدعاء؟ ما بالكم بالمسلمين؟ أكثر المسلمين قد تخاذلوا عن نصرة إخوانهم، حتى الدعاء بخلوا به. في إحدى الخطب المنبرية ذكر رجل بأمر سوريا وما هم فيه من البلاء، وقال كلاما عجيبا، قال: في أيام حافظ الأسد أسأل الله تعالى أن يجعله في سجين، هذا الرجل النصيري الذي كفر بالله واليوم الآخر وأنجب طاغية ذرية بعضها من بعض. النساء في السجون والمعتقلات في أيام حافظ هذا، حبس النسوة وقام باعتقالهن وأمر الزبانية أن يقوموا باغتصابهن في السجون والمعتقلات، وتحركت الأجنة في بطونهن. فكانت المرأة ترسل رسالة تستفتي علماء المسلمين أن تأخذ فتوى شرعية في التخلص من حياتها بدلا من تلك العيشة التي تحياها، بدلا من العار. لا تريد أن تخرج من السجن، ولا تريد كذا، ولا تريد مساندة، ولكن تريد فتوى واحدة: هل يجوز لي أن أقتل نفسي بعد حدث ما حدث، بعد حدوث ما حدث؟ في هذه الأوضاع الرهيبة الماضية وفي تلك المواقف العصيبة التي يحياها المسلمون ويعاني منها هؤلاء البؤساء، واجب علينا أن ننصر هؤلاء بنشر قضيتهم، بدعوة الناس إلى التبرع لصالحهم. ولا يفوتني أن أذكر أيضا بأنه يجب على المسلمين أن يفكروا جيدا وأن يبدأوا في التحرك لاختيار من يصلح لقيادة المسلمين في مصر. كل يحرص على المنصب إلا من رحم ربك، حتى تطاول السفهاء وخرجوا يريدون من الناس أن يرشحوهم لمناصب الرئاسة، وهو والله لا يصلح لحكم بيته. رئاسة هذا منصب خطير، يتولى تلك المسؤولية العظيمة، توضع الأمانة في عنقه ويكون مسؤولا أمام الله عن هؤلاء الملايين، عن طعامهم وشرابهم وكسائهم وتعليمهم. فلا يصلح لها إلا من كان من أهل العلم، من كان عالما بالشرع، حكيما سنيا في المعتقد، لا أن يكون من أهل البدع، أن يكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وإلا فكيف يريد الإمارة وهو من المقصرين في تركه لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أهل البدع وأهل الجهل وأهل الفساد وأهل كذا وكذا وكذا يرشحون أنفسهم لتلك المسؤولية الخطيرة لهذا المنصب، وهم ليسوا لها بأهل. وإنما يجب عليك أن تختار هذا الذي سيكون حاكما عليك، ولا تتخاذل، وانظر نظرة في ساحتنا. إما أن يكون هذا الذي رشح نفسه مبتدعا حليقا قد فرط في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قد امتهن مهنة لا يستطيع من خلالها أن يفقه شيئا في أمور السياسة وفي أمور الدين، وإما أن يكون من أهل الدنيا الذين يحرصون على كسب الأموال وعلى جمعها ويحرص على المنصب لا شيء إلا المنصب، هذا مستبعد. فقبل أن تقوم بإعطاء صوتك لابد أن تقرر في نفسك أن هذا الإنسان يصلح لقيادة المسلمين، وأن الله تعالى سيسألك عن هذا الاختيار. رجل يرتشي ويأخذ مالا في سبيل ترشيح فلان، بئس الرجل، قد باع نفسه للشيطان. Thank you. كل مسلم يا إخوة أن يشتغل في إصلاح نفسه وفي إصلاح قلبه وفي تزكية نفسه عند الله تبارك وتعالى بما ينفعها من طاعات وقربات. انظر في نفسك ماذا حصلت من العلم وماذا حصلت من العمل وماذا حصلت من الخير كي يكون لي شافعا عند الله تبارك وتعالى يوم لقائه. الأعمار تمر والسنون تمضي وكل يوم يمر يدنيك من قبرك وكل ما هو آت قريب. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. ماذا قدمنا وماذا فعلنا وكيف حالنا مع الله عز وجل وماذا عن حالنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى وماذا عن شأننا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حققنا لا إله إلا الله التي نقولها ونرددها مرارا وتكرارا؟ هل حققنا معناها لا معبود بحق إلا الله بشروطها من علم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص ومحبة؟ هل حققنا معنى تلك الكلمة؟ وهل نحن كنا صادقين في قولنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ وهل أدركنا معنى تلك الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عز وجل حقا باتباعه وطاعته وتصديقه وحبه وعدم معصيته صلى الله عليه وسلم؟ إنسان يبحث في ذاته ويفتش عن نفسه. وإياك أن تكذب على نفسك، إياك أن تظن أنك من الصالحين ولست منهم. السلف الصالح كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في تحصيل جميع أنواع الطاعات ومع ذلك ذموا أنفسهم. أما نحن فقد تركنا تحصيل الكثير من الطاعات ومع ذلك فقد مدحنا أنفسنا وزكيناها على الله بما لم نحصل وبما لم نفعل. تقصير في حق الله عز وجل وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حق عباده المؤمنين. يكون الرجل في بيت الله تعالى خاشعا متضرعا منيبا إلى الله، فإذا خرج من بيته اعتدى على زوجه واعتدى على عياله وظلم الناس وأكل أمواله وظلم جاره وأساء إلى إخوانه، أهذا يكون صادقا؟ لماذا هذا الانفصام النكد كما يقولون؟ له وجه في بيت الله ووجه آخر خارج المسجد. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ اعلم أن الذي يقصر في صلاة الفجر في جماعة لا يكون أهلا للجهاد في سبيل الله. هذا الذي استحوذ عليه الشيطان وسيطر عليه وضيع منه الفريضة، هذا رجل لا يصلح لجهاد العدو، لأنه هزم أمام نفسه وهزم من شيطانه. هذا الرجل الذي لا يربي نفسه على الأخلاق الفاضلة ولا يتقي الله تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله، ولا يتقي الله عز وجل في إخوانه، لا يصلح للخلافة، لا يصلح للاستخلاف في أرض الله عز وجل. هذا الرجل الذي ضيع السنة وربما اعتنق الكثير من الأفكار المخالفة أو الهدامة للإسلام لا يصلح أن يكون في زمرة عباد الله الصالحين، فضلاً عن ترشيح نفسه لمنصب من المناصب، لأنه إذا رشح نفسه فلا بد أن يكون على خير، وأن يعلم من نفسه أنه يستطيع بفضل الله تعالى أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. أما إذا كان فاشلاً أو ضائعاً أو خاوياً من العلم والعمل ورشح نفسه لمنصب من مناصب المسلمين فقد خان الله ورسوله. قال تعالى على لسان يوسف الصديق: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. شرطان في من رشح نفسه: أن يكون حفيظاً أميناً، وأن يكون عليماً بالدين والدنيا. رجل يجهل ديناً ولا يستن بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف يكون أميراً على المسلمين؟ وفي وصف موسى الكليم صلى الله عليه وسلم: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الضعيف لا يصلح لقيادة أحد. هذا الرجل الذي ملكات عقله تضعف يوما بعد يوم، الذي صار لا يميز، الذي يرى منه التيه في كلامه وفي حركاته في بعض الأحيان، كيف يصلح لإمامة المسلمين؟ وقد ناهز 70 أو 80، كيف وهو لا يستطيع ضبط عقله وكلامه وتصرفاته؟ إذا أراد أن يؤمر على المسلمين فقد خان الله ورسوله. إذن فهناك شروط تتوافر في من قدم نفسه لقيادة المسلمين: أن يكون عالما ناصحا عاملا بعلمه مؤتمنا عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ضيع الدين فلا خير فيه. ونعود إلى تلك المأساة، نعود إلى تلك المأساة التي كنا نحياها وفيها حرب لله ورسوله وحرب لعباد الله الصالحين، لأن الإمارة كانت في يد أقوام لا خلاق لهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فلا بد من الأمانة والتقى والصلاح والعفة والنزاهة. وهل عندك من المقومات ما يجعلك خليفة أو أميرا على المؤمنين؟ علم، عمل، تقوى، عفة، نزاهة، استنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتوافر في هذه الأشياء؟ أظن بعد هذه الكلمات كل يعرف من الذي يصلح لقيادة المسلمين. انظر في هذا الذي رشحت قبل أن تقوم بوضع صوتك الذي ستسأل عنه، هل تتوافر فيه هذه الشروط؟ أنا لا أذكر شخصا بعينه، ولكني أقول هذا الذي رشحته وأنت ستقوم بترشيحه عنده العلم والأمانة والدين والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه يتدثر بالبدع ويتشبه بأعداء الإسلام في كلامه وفي سمته، وقد ارتمى في أحضان الغرب يرشف من كفرهم ويتعلم من مبادئهم؟ هذا رجل لا يصلح لقيادة المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يولي أمورنا خيرنا وأن لا يولي أمورنا شررنا. اللهم أصلح. أصلح أحوال المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدي المسلمين يا رب العالمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الموحدين. اللهم إن هؤلاء الكافرين قد اجتمعوا على إطفاء نوري. اللهم لا تمكن لهم في الأرض. اللهم أن فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية. وأقر أعين المسلمين بنصرة الإسلام وعزة المسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم ارزقنا حاكما صالحا يحكم في المسلمين بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله.